يقول السائل: من كان يعرف ساحرا ولا يبلغ عنه خوفا من أن يسحره، فما حكم ذلك؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصيانة المجتمع من شر الأشرار أمور واجبة على كل من يقدر. وإذا علم أنه ساحر فليبلغ ولو بطريقة سرية إلى الجهة، وليبين أسباب ما يدعي به حتى تقوم الجهة المختصة بكشف أمر هذا الساحر.